شاهدنا بعض الأماكن العامة كالأوتيلات والمطار توجد في مكتباتها بعض المجلات الماكنة الدائرة بصورها الخليعة والكتب الغير نافعة للإسلام. نقترح أن تغذى هذه الأماكن بالرسائل الصغيرة من مستودعكم العامر في الكتب الهادفة للعقيدة والثقافات الإسلامية من جميع اللغات، لأن هذه الأماكن عنوان للبلاد بالنسبة للوافدين من العالم. والله الموفق. مشكور يا الله، يا الله كافي الخير، مشكور وسنفعل إن شاء الله ما لنا عقد عليك وما لنا عقد عليك، سبع إن شاء الله في زاد الخفيف وفي زاد الطيب.